بسم الله. الدرس التاسع والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس التاسع والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن مقدمة بمسائلها العشرة الرئيسة، وعن تفصيل المحاور الخمسة، وما زلنا مع تفصيل المحور السادس، أبواب أصول الفقه الثمانية عشر الجوينية هنا في الورقات، حيث تحدثنا عن مقدمة بمسائلها الخمسة، وعن تفصيل 12 باباً، الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، النص، الظاهر والمؤول، الأفعال والإقرار، النسخ، تعارض الأدلة، تعارض الأدلة والأعمال الأربعة، الإجماع، قول الصحابي أو مذهب الصحابي، باب الأخبار. والآن مع تفصيل الباب 13، باب القياس. قال رحمه الله في تفصيله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد الناظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. انتهى. قلت: وقد اشتملت هذه الفقرات المهمة من هذا الباب 13 على خمس مسائل. المسألة الأولى: ما مفهوم القياس اصطلاحا عند المصنف رحمه الله؟ المسألة الثانية: إلى كم ينقسم القياس باعتبار الجامع بين المقيس والمقيس عليه؟ المسألة الثالثة: ما مفهوم كل من قياس العلة والدلالة والشبه من حيث الاصطلاح؟ المسألة الرابعة: لقد ذكر المؤلف رحمه الله لكل من الأصل والفرع والعلة والحكم شرطا، التي هي أركان القياس، فما تفصيل ذلك؟ المسألة الخامسة والأخيرة: هل العلة أمارة للحكم فقط، أم أنها جالبة له والحكم هو المجلوب لها أو لا؟ فهذه مسائل خمسة مهمة ذكرها المصنف رحمه الله هنا مراعاة للمبتدئين والمتوسطين أمثالنا في هذا العلم، مغفلا رحمه الله الإغالة في بعض المسائل القياسية الدقيقة التي ترهب المنتهين، فكيف بالمبتدئين والمتوسطين؟ ومع ذلك سنشير إلى بعض منها لمآرب لا تخفى عليك. التفصيل: مقدمة وتحتها أمور مهمة أجملها في الأسئلة والتساؤل الآتية. التساؤل الأول: ما مفهوم القياس لغة وإطلاقا واشتقاقا وتصريفا؟ الجواب: القياس والقيس مصدران سماعي وقياسي، لفا ونشرا مرتبا، لقاس بمعنى قدر، ومنه امرؤ القيس الشاعر المعروف لاعتبار الأمور برأيه. إذن فالقياس والقيس مصدران كما رأينا لقاس، كصام صوما وصياما، وكما هو مقرر في علم التصريف. فالأصل إذن في مفهوم القياس من حيث اللغة هو التقدير، أي معرفة قدر الشيء. يقال: قس الثوب بالذراع والأرض بالقصبة أو المتر، أي عرفت قدرهما. وبمعنى التشبيه نحو قولهم: يقاس المرء بالمرء. والتقدير نسبة بين شيئين تقضي المساواة بينهما، فالمساواة لازمة للتقدير، وتقول قست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه، وقست الثوب بالذراع أي قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به. انتهى من العبادي رحمه الله من الشرح الكبير. وقد يطلق القياس على مقارنة أحد الشيئين بالآخر، يقال قايست بين العمودين أي قارنت بينهما لمعرفة مقدار كل منهما بالنسبة إلى الآخر، سواء كانت هذه المساواة بين الشيئين حسية مثل قس هذا القضيب بهذا القضيب أو هذا اللوح باللوح، أو معنوية كقولك فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه قدرا، أي لا يساويه قدرا وفضلا وعلما وشرفا. ويتعدى القياس في اللغة كما رأيت بالباء، وأما في الاصطلاح كما سيأتي فيتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل، مثل النبيذ مقيس على الخمر أي محمول عليه ومبني عليه في الحكم لعلة تجمع بينهما وهو الإسكار. ويطلق عند المناطقة على القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي أو الشرطي، قال في السلم ثم القياس عندهم قسمان فمنهما يدعى بالاقتران إلى آخره. كما يطلق القياس عند المناطقة على أقسام أخرى انظرها في كتب المناطقة. لكن القياس الأصولي عند الأصوليين يختلف عن القياس المنطقي السابق الذكر بالشقيه الاقتراني والاستثنائي، بل يسمي المناطقة القياس الأصولي تمثيلا. ولتحرير القياس المنطقي بأقسامه وأشكاله وما يتعلق به من أحكام وتداخل مع القياس الأصولي عليك بكتب المنطقي. التساؤل الثاني، هل القياس حجة تعبدنا الله عز وجل به في استنباط الأحكام الشرعية أو لا؟ الجواب، سبق أن ذكرنا في باب الإجماع أن القياس من حيث الوجود أسبق من الإجماع، وأن الإجماع من حيث القوة مقدم على القياس. والآن نؤكد أن في مسألة حجية القياس اتجاهين، الأول يرى أصحابه وهم الجماهير أن التعبد به جائز عقلا ويجب به العمل شرعا، وأما كونه حجة شرعية في الأمور الدنيوية والأغذية فاتفاقا، انظر جمع الجوامع وشراحه ففي ذلك المزيد. وهكذا اتفقوا على حجيته في الأقيسة التي استعملها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة تصرى، انظر بعضا منها في كتاب أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الحنبلي رحمه الله. والخلاصة أنه حجة شرعية من حيث كونه مظهرا للحكم لكونه ثابتا للمقيس عليه، لا مثبتا له، بواسطة القائس أو القياس وهو المجتهد، انطلاقا من مقدمات وعلى رأسها مسألة العلة التي هي أساس الحكم في باب القياس، بل العلة هي أعوص مباحث القياس كما ستعرف بعد بحوله وقوته، فهو حجة كما هو مذهب الجماهير. خلافا للقفال الشافعي وابن الحسين البصري المعتزلي في بعض الأمور، وهذا هو المذهب الثاني، وخلافا للقاساني بالسين نسبة إلى قاسانة بلدة بتركستان أو القاشاني بالشين كما يكتبها أكثر أهل الأصول الأصوليين، وللنهرواني وداود الأصبهاني الذين يرون وجوب العمل بالقياس في صورتين فقط وفيما عداهما يحرم العمل به، فهذا مذهب ثالث. وخلافا للظاهرية الذين يرون أنه جائز عقلا ولا يجب العمل به، وهذا هو المذهب الرابع. وخلافا للشيعة الإمامية والنظام من المعتزلة، لكن القياس الذي أنكره الشيعة غير منصوص العلة، وأما إن كانت العلة منصوصة فيه فهو حجة عندهم، ولكن لا يسمى في اصطلاحهم قياسا، انظر أصول الاستنباط للحيدري. إذن خلافا للشيعة الإمامية والنظام من المعتزلة أن التعبد بالقياس مستحيل عقلا، زاعمين أنه يترتب على اختلاف الأقيسة في نظر المجتهد، في نظر المجتهدين لزوم اجتماع النقيضين. فهذه مذاهب خمسة من حيث التفصيل، أو مذهبان من حيث الإجمال. مذهب الجمهور الذين يثبتون القياس بأدلة نقلية من الكتاب والسنة وعقلية متعددة، ومن الإجماع السكوتي الذي ثبت عمليا أن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملوا أقيسة كثيرة متعددة في مواطن كثيرة. وقد علمت أن الإجماع السكوتي حجة بشروط، وهذا هو الاتجاه الأول. خلافا للنفاة القياس الذين أنكروه على غرار ما سطرناه قبل، زاعمين أن لهم استدلالات صحيحة من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن الإجماع على ذم القياس، لأنه من الاجتهاد بالرأي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة. ومن المعقول أيضا إلى آخر ما قرروه من أدلة صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة على ما زعموه. وهذا هو الاتجاه الثاني بمذاهبه وأقواله الأربعة كما رأيت. والصحيح مذهب الجماهير، والصحيح مذهب الجماهير المثبتين للقياس بشرائط مخصوصة وضوابط مقررة. وأما نفاة القياس ومنهم الظاهرية على رأسهم الناطق الرسمي باسمهم العلامة الكبير ابن حزم رحمه الله، الذي قام بحملة شعواء على القائلين بالقياس من الجماهير مستدلا ومقررا وأحيانا متهكما، وخاصة في كتابه العظيم المحلى، وفي كتابه أيضا إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، فلم يصيب الصواب. بل العلامة بن حزم الظاهري تناقض قوله بعد أن أحس بالاختناق والحصار والمحاصرة، فقال بالقياس وإن لم يشعر بذلك غالبا، أو شعر لكنه تهرب، مسميا إياه بكيت وكيت. فالقياس من رحمة الله على الأمة إذا تحققت شرائطه فهو من رحمة الله عز وجل، وهو حجة قطعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهذا هو القرآن الكريم، ويتمثل في القرآن الكريم، وأطيعوا الرسول، ويتمثل في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر منكم، ويتمثل في الإجماع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآيات، وهذا يتمثل في باب القياس وغيره بسبب الأشباه والنظائر بعضها على بعض. وقال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي قيسوا أنفسكم بهم. وقد تقرر أن أحكام الإسلام لا تفرق بين متماثلات، كما أنها لا تجمع بين متناقضات. وما أكثر الأشباه والنظائر في هذه المنظومة التشريعية العظيمة. وبعد، فهذا ما يتعلق باختصار بحجية القياس أو بحكم القياس أو بالتعبد بالقياس. وبه قطع الجماهير خلافا لمن شذ. انظر أصول الفقه للعلامة التطواني العربلوه رحمه الله، وانظر أصول الفقه الإسلامي للإمام الكبير الزحيلي رحمة الله عليه. التساؤل الثالث: هل القياس يوصف بأصل بنفسه ودليل بنفسه وبلازم عن أصل أو لا؟ أقول إن القياس يوصف بأنه دليل بنفسه وليس أصلا بنفسه، ويوصف أيضا بأنه لازم عن أصل، فهناك مقيس ومقيس عليه، وهناك أصل وهناك فرع. انظر المفتاح للإمام الشريف التلمساني رحمه الله، وانظر شرحنا المتواضع عليه، ففيه تفصيل للمسألة. وبعد، فهذه مسائل ثلاث وضعتها هنا توطئة لهذا الباب الثالث عشر، ليكون نبراسا ونجما يهتدى به إلى الولوج لما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل الخمسة. والآن مع تفصيل المسألة الأولى من المسائل الخمسة عند صاحب الورقات، ما مفهوم القياس في الاصطلاح؟ قال رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، انتهى. قلت: وفي البرهان؟ يقول مصنف رحمه الله: أقرب العبارات ما ذكره القاضي الباقلاني، هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ونفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما، انتهى. انتهى من البرهان له رحمه الله. قلت: وممن اختار تعريف الباقلاني؟ جمهور الشافعية من المحققين. وأما الإمام البيضاوي فعرفه فقال: إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. وأما الإمام الأسمندي فعرفه بأنه تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع لمشاركة بينهما في العلة رأيا واجتهادا. وأما الإمام السمرقندي فقال: القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. وأما صدر الشريعة بن مسعود فعرفه فقال: وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة، انتهى. إلى آخر ما قيل في تعريفه اصطلاحا. وهذه التعاريف، بل أقول وهذا التعريف الأخير منتقد كالتعاريف السابقة قبله، وعرفه الإمام الشريف التلمساني في المفتاح تبع لبعض الأصوليين كالشيرازي في اللمع، فقال: إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم، انتهى من المفتاح. قلت: فمعنى قول إمام الحرمين هنا رد الفرع إلى الأصل، أي إلحاقه به كما عند الإمام الدمياطي، وجعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرز على البر للعلة الجامعة بينهما. بيان ذلك أنه كما تقرر للقياس أربعة أركان: الركن الأول الأصل المقيس عليه، وهو هنا البر أي القمح، فهو أصل لورود النص فيه كما في الحديث الصحيح الشريف. والفرع المقيس وهو هنا الأرز، ومثله الفستق، حكم الأصل وهو هنا البر، وعلة حكم الأصل وهي الطعم، أي كونه مطعوما كما هو مذهب الشافعية، أو الاقتيات والادخار كما هو مذهب السادة المالكية، انتهى من الحطاب مع شيء من التصرف والإيضاح. وهكذا قياس النبيذ الذي هو فرع على الخمر الذي هو الأصل المقيس عليه للعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار، والحكم المطلوب إثباته في الفرع تبع لثبوته في الأصل هو التحريم، انتهى من المفتاح. وهكذا قياس الذرة والأرز والفول على الأصناف الستة الربوية المعروفة، وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، فهذه أصول، وما قبلها من الذرة والأرز والفول ففروع. وأما العلة فهي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس كما عند الحنفية، أو الثمنية في الذهب والفضة، والطعم في المطعومات الأربعة الباقية كما هو مذهب السادة الشافعية، والاقتيات والادخار للقوت عند السادة المالكية، انتهى من وهبة الزحيل بنوع من التصرف والإيضاح. وهكذا قياس الحشيشة والشيشة والهروين والمخدرات بجميع أصنافها وألوانها وأنواعها، جامدة كانت أو مائعة أو مستنشقة، وهذا هو الفرع على الخمر الذي هو الأصل المقيس عليه لعلة الإسكار التي تجمع بينهما في الحكم وهو التحريم. وقياس القتل بمسدس، وهذا هو الفرع على القتل بالسيف، وهذا هو الأصل وهو الذي هو معلوم الحكم للعلة الجامعة بينهما، وهي أن كل منهما آلة نافذة في الجسم مع كونها حادة، بل هي أولى في الفرع من الأصل، والحكم هو ثبوت القصاص، انتهى من شرح الورقات لإمام الشتري. فقد رأيت في هذه الأمثلة معنى رد الفرع إلى الأصل وإلحاقه بسبب هذه العلل الجامعة بينهما في الحكم، وقس عليها ما في معناها. والآن مع تفصيل المسألة الثانية، إلى كم ينقسم القياس باعتبار الجامع بين الأصل والفرع؟ الجواب: ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وإلى ذلك أشار المصنف فقال وإلى ذلك أشار المصنف فقال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذا. وهناك تقسيم ثاني باعتبار العلم بالعلة في الأصل والفرع إلى قسمين: إلى قياس قطعي، وإلى قياس ظني. كما ينقسم كل من القطعي والظني إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس أولوي كتحريم الضرب، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، وقياس مساوي كتحريم كقياس تحريم إتلاف مال اليتيم على تحريم إتلافه بالأكل، وقياس أدنى كقياس التفاح على البر في الربا، والجامع الطعم في كل. كما ينقسم القياس أيضا باعتبار الخفاء وعدمه إلى خفي وجلي، بل القياس الجلي يشمل القياس المساوية والأولوية، وأما القياس الخفي فلا يشمل إلا قياس الأدنى كما عند الإمام الزحيلي. فهذه تقسيمات أربعة متداخلة، انظرها مع أمثلتها عند الإمام العلامة التطواني العربلوه، وعند الإمام العلامة الزحيلي رحم الله الجميع. والآن مع تفصيل المسألة الثالثة: ما مفهوم كل من قياس العلة والدلالة والشبه اصطلاحا؟ قال رحمه الله في تفصيل ذلك: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. قلت: ومعنى كون العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بحيث لا يحسن تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، كتحريم ضرب الوالدين، وهذا هو الفرع المقيس على التأفيف، وهذا هو الأصل المقيس عليه، والجامع بينهما الإيذاء في كل. وأما الحكم فقد عرفت أنه تحريم ضرب الوالدين، ففي هذا القياس لا يمكن بل لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. هذا إذا ذهبنا مذهب من يجعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، وإلا بأن ذهبنا مذهب من يجعلها من دلالة اللفظ على الحكم، دلالة اللفظ أي بالمنطوق أو المفهوم قولان كما عند الإمام العبادي، فهي غير قياسية، وهذا هو مذهب الجمهور كما عند الإمام العبادي. فهذان اتجاهان انظرهما في المطولات. والخلاصة أن القياس الأولوية والمساوية مختلف فيهما، هل هما قياسان أو لا؟ فالجمهور نعم، يقولون بأنهما من هذا الباب، وأما الحنفية فلا يعتبرهما من القياس، بل من النص منطوقا أو مفهوما كما ذكرنا، بخلاف القياس الأدنى فمتفق على تسميته بالقياس. والتحقيق أن الخلاف في المسألة بين الطرفين لفظي راجع إلى اللفظ فقط لا معنوي، فهو إذن خلاف لفظي لا خلاف معنوي. ثم قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قلت: ففي القسم الأول قياس العلة كانت العلة الجامعة بين الأصل والفرع هي الوصف المناسب المنضبط كقياس الهيروين الذي هو فرع هنا على الخمر، وهذا هو الأصل المقيس عليه للعلة الجامعة بينهما، وهو الإسكار الذي هو وصف منضبط مضطرد منعكس مناسب لتشريع الحكم، فهذا هو قياس العلة الجلي عند المصنف رحمه الله كما رأيت. وأما في هذا القسم الثاني قياس الدلالة، فليست العلة وصفا بنفسها كما في القسم الأول كما رأيت، وإنما العلة هنا وصف متعلق بالعلة كقياس النبيذ الذي هو الفرع هنا على الخمر في التحريم الذي هو الأصل، والعلة رائحة الخمر الموجودة في النبيذ تتعلق بالعلة تتعلق بالعلة بل رائحة الخمر وصف ملازم للعلة الذي للعلة ملازم للعلة الذي هو الإسكار. فلهذه الاعتبارات يسمى قياس دلالة، لأنه يشتمل على العلة ككونه ملازما للوصف أو مشتملا عليه أو كونه أثرا من آثار الرائحة. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. بمعنى أن العلة في هذا القسم الثاني من هذا التقسيم عند صاحب الورقات مستنبطة وليست منصوصة كما في القسم الأول، وعليه فهذا القسم الثاني أضعف من الأول، أضعف من حيث نسبته إلى الأول إلى القسم الأول، لأن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم، كقياس مال الصبي الذي هو فرع على مال البالغ، وهذا هو الأصل المقيس عليه، فهي وجوب في وجوب وهذا هو الأصل المقيس عليه في وجوب الزكاة فيه، والجامع أن كل منهما مال نام. ولكونها قد تتخلف في هذا القسم الثاني، قال السادة الحنفية: إنها غير موجبة للحكم في العقل، لأنه يجوز تخلف الحكم هنا، وهو وجوب الزكاة في الفرع من غير قبح لكون مالك المال في الفرع صبيا، فيحتمل وجود فارق بأن المالكين البالغ والصبي مختلفان في التكليف وعدمه. فالحنفية نظروا إلى هذا القياس من حيثيات مختلفة، أبرزها احتمال تخلف الحكم في الفرع لأنه صبي والصبي غير مكلف بالعبادة، وعليه فلا تجب عليه كما لا يجب عليه الصلاة والصيام. لكن الجماهير وإن أقروا بأن هذا النوع الثاني من القياس أضعف، فإنهم يوجبونها في مال الصبي بأدلة أخرى ولأدلة أخرى منفصلة، منها أن الزكاة تجب في مال الصبي اليتيم مثلا، ولم تجب عليه هو كما وجبت عليه في زكاة الفطر، ولذلك سموها زكاة الرؤوس وزكاة الأبدان. وأن المخاطب بالوجوب هو وليه، فالوجوب في ماله حكم وضعي لا تكليفي كما هو مقرر في الفقه وأصوله، انتهى بتصرف وإيضاح من الإمام الحطاب. ولتحقيق هذا الفرع الفقهي من الناحية الفقهية عليك بكتب الفقه المقارن. ثم قال رحمه الله: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال الشارح الحطاب رحمه الله: كالعبد المقتول، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وهذا هو الأصل الأول، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهذا هو الأصل الثاني، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به، وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر، وهذا النوع أضعف من الذي قبله، ولذلك اختلف قبوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، والله أعلم، انتهى من الشارح الحطاب. قلت: وبعض أهل الأصول لا يسمي هذا قياس الشبه، بل يسميه قياس غلبة الأشباه، وهو حجة اتفاقا بخلاف ما قبله. قلت: وبعيدا عن هذا المثال التقليدي الذي ذكره الشارح الحطاب تبعا للشارح المحلي رحم الله الجميع، هاكم مثالين آخرين. الأول: قياس مس الذكر الذي هو فرع على مس الفأس الذي هو الأصل المقيس عليه في عدم نقض الوضوء، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما آلة حرث، لكن هذه العلة ليست وصفا مناسبا لتشريع هذا الحكم ولا مستلزما له، والغرض كما تعلمون التمثيل لأجل الفهم والإفهام. ثانيا: المثال الثاني قياس تحريم أكل لحم الخيل الذي هو الفرع المقيس على تحريم لحم الحمار، الحمار الأهلي الذي هو الأصل المقيس عليه، أو قياس لحم الخيل على الجمل. فينظر في هذا القياس الشبهي، فهل يلحق الخيل بالحمار أو بالجمل؟ فيه تردد، فتقول الخيل حلال، الخيل حلال قياسا على الجمل من حيث إنه يركب ويسافر عليه ويقاتل به، ومن حيث إنه يقسم له بالغنيمة، له حظ وسهم، ومن حيث إنه يجوز بيعه إلى آخر ذا، إلى آخر ما هنالك. ويقول خصمك لا، هو حرام قياسا على الحمار لأنه أبوه ومن فصيلته، ولأنه يركب ويسافر عليه وتحرث به الأرض ويستخرج به الماء إلى ويستخرج به الماء من الأرض إلى آخر ما هنالك أيضا، فيلحق بأكثرهما شبها. والخلاصة أن قياس العلة هو الأقوى، وهو المقصود عند الإطلاق، إطلاق الأصوليين، لأنه غالب الأقيسة وهو حجة كما ذكره الإمام الحطاب. وأن قياس الدلالة ضعيف، فهو متوسط بينهما. وأن قياس الشبه أضعف من القسم الثاني، وأن بعض الأصوليين يفرقون بين قياس الشبه الذي ليس بحجة وبين قياس غلبة الأشباه الذي هو حجة اتفاقا كما عند الإمام العبادي. والآن مع تفصيل مسألة الرابعة، ما تفصيل أبرز الشروط لكل من الأركان الأربعة للقياس؟ قال رحمه الله في تفصيلها: ومن شرط الفرع. قلت لقد تقرر في كتب الأصول أن لكل ركن من هذه الأركان الأربعة للقياس شروطا، بعضها متفق عليه والآخر مختلف فيه. ولكون الأمر كذلك أغفل المصنف رحمه الله كعادته في هذا الكتاب الورقات، ولذلك قال رحمه الله: ومن شرط الفرع، ومن شرط الأصل، ومن شرط العلة، ومن شرط الحكم بمن الترعيضية، لأن هناك شروطا أخرى مشروحة في المطولات كما قال الإمام العبادي. فهذه الشروط التي ذكرها صاحب الورقات هنا من حيث أركان القياس، وهذا لا ينفي أن هناك شروطا أخرى تتعلق بالقياس، لكن من حيثيات أخرى. التفصيل: فأما تفصيل الشرط الأول المتعلق بالفرع فأشار إليه بقوله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، مناسبا للأصل، انتهى. قلت يشير رحمه الله إلى أنه يشترط في الفرع وهو المقيس وهو المحل المشبه بالأصل أن يكون مناسبا للأصل وهو المقيس عليه وهو المحل المشبه به فيما يجمع به بينهما، أي الأصل والفرع. بمناسب للحكم مطلقا كان علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها، كقياس النبيذ على الخمر والعلة الجامعة بينهما الإسكار والحكم التحريم، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف وهو المقيس على القصاص في النفس، وهذا هو الأصل المقيس عليه والعلة الجامعة بينهما الجناية في كل، وأما الحكم فقد عرفته وهو الوجوب. وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، انتهى من الإمام الحطاب والإمام العبادي، لكن بنوع من التصرف والإيضاح. قلت فقوله رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل احترازا من عدم التناسب بينهما، وعليه فلا يصح الإلحاق والحمل. والخلاصة أن المصنف اقتصر على تماثل العلة بأن توجد في الفرع كوجودها في الأصل في جنسها أو في نوعها كما تقدم، فهو شرط في الحقيقة راجع للعلة لا للفرع، تنبه رعاك الله، انظر الزحيلي. وأن هناك شروطا أخرى كشرط بقاء حكم الأصل على حاله، وكشرط خلو الفرع من النص أو الإجماع عليه، وأن لا يتأخر تشريع حكم الأصل، وأن لا يتأخر تشريع حكم الفرع حتى لا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل إلى آخر ما هنالك، انظر الزحيلي والعبادي. وخلاصة الخلاصة أن الإمام الشوكاني في إرشاده ذكر أن من شروط الفرع مساواة علته لعلة الأصل ومساواة حكمه لحكم الأصل إلى آخره، فارجع إليه. وأما تفصيل الشرط المتعلق بالأصل فأشار إليه بقوله: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. قلت: فهذا الشرط يعرف عند الأصوليين بشرط حكم الأصل لا بالأصل. بيان ذلك أن الأصوليين اشترطوا شروطا للأصل وهي في الواقع شروط لحكم الأصل، فمعظم ما ذكروه من شروط للأصل هي في الواقع والحقيقة ليست خاصة بالأصل، ما عدا شرطا واحدا وهو ألا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، أو بتعبير آخر ألا يكون الأصل ثابت الحكم بالقياس، كقياس أحد الشافعية الصفرجلة، وهذا هو الفرع المقيس على التفاح، وهذا هو الأصل المقيس عليه في تحريم ربا الفضل فيهما، وهذا هو الحكم، والعلة كل منهما مطعوم. والحال أن التفاح الذي كان أصلا للصفرجلي مقيس على التمر، والعلة أن كل منهما مطعوم، والتمر قد ورد النص عليه في الحديث، فلا داعي لاتخاذ التفاح أصلا يقاس عليه الصفرجل، لأن التفاح فرع لأصل هو التمر. والخلاصة أنه يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين المتنازعين المتشاكسين بالكتاب أو السنة أو الإجماع، كما هو مذهب الجمهور، خلافا لمن زعم أن الأصل الذي يبنى عليه القياس محصور في القرآن أو السنة فقط، وأما الإجماع فلا، قائلين وزاعمين القياس يتوقف على معرفة العلة التي شرع حكم الأصل لأجلها، وهذا غير ممكن في الإجماع، لأن الإجماع لا يلزم فيه أن يذكر المستند، لأنه متضمن للدليل، وعليه فلا سبيل إلى معرفة علة القياس. لكن نقول لهم إن معرفة علة القياس لا تتوقف على ذكر مستند الإجماع، وإنما هناك سبل وطرق أخرى كما هو مقرر في مسالك العلة. ألا ترى أن الإجماع حاصل على نجاسة الماء المتغير، وأنه يحرم استعماله فيقاس عليه الخل المتغير بالنجاسة؟ فقد رأيت أننا ألحقنا هذا الفرع بالأصل الذي ثبت بالإجماع، انظر الزحيلي، وأن الأصوليين اشترطوا هذا الشرط أن يكون ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين ليكون حجة على الخصم، وإلا بأن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فلا يصح القياس نظرا للقوادح، منها المنع، هذا قادح من القوادح المعروفة. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس، انتهى من الحطاب، وانظر مفتاح الوصول للإمام الشريف التلمساني رحمه الله. وأما تفصيل الشرط المتعلق بالعلة فأشار إليه بقوله: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى، انتهى. قلت يشترط عند جمهور الأصوليين في العلة الاضطراد في معلولاتها، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر عنها في صورة وجد الحكم معها، بحيث لا يتخلف الحكم عنها ولو في صورة واحدة، فهذا معنى الاضطراد. فلا تنتقد العلة لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، كقولنا في القتل بمثقل، وهذا هو الفرع المقيس، إنه قتل وعمد عدوان فيجب به القصاص، أو إنه قتل عمد عدوان، إنه قتل مع كونه عدوانا مع كونه عمدا، فيجب به القصاص، وهذا هو الحكم كالقتل بالمحدد، وهذا هو الأصل المقيس عليه، أي الذي له حد يقتل، فينتقض هذا القياس، أعني تعليل وجوب القياس بالقتل العمد العدوان، فلا يجب القصاص بقتل الوالد لولده، بقتل الوالد لولده. والحال أنه قد صدقت الأوصاف المعبر بها عن العلة عليه، وهي القتل والعمد والعدوان. لكن يمكن أن يقال في هذا القياس إنه صحيح وعلته مضطردة، وأما التخلف المذكور فلمانع مشروع، وهو عدم القوادي أي القصاص، وهو عدم القوادي أي القصاص به لحرمة الأبوة، كما نص عليه الإمام الشارح ابن الفركاح. وإلى أن الوالد لا يقتل بولده ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله على الجميع. وأما مالك رحمه الله فذهب إلى تفصيل مفاده أنه إن قصد قتله بما لا يشك أنه عمد كضربه بآلة حادة كالسيف فيقاد به، وأما إن قتله بغير ذلك كأن يضربه بعصا قاصدا تأديبه دون قتله فلا يقاد به. ومما احتج به الجمهور حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يقتل الوالد بالولد، أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وهو صحيح بطرقه. قال الإمام الشافعي والترمذي والبغوي رحمة الله عليهم: والعمل عليه عند أكثر عدد من أهل العلم. وبعد، فهذا معنى قوله فلا تنتقض لفظا، أو فلا تنتقض لفظا، يجوز الوجهان. ثم قال: ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به ولا يوجد الحكم، فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. ولتوضيح هذا الانتقاض معنى نقول تجب الزكاة في المواشي، وهي الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لدفع حاجة الفقير، هذا هو التعليل، هذه العلة. فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى، وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، والحال أنه لا زكاة فيها أي الجواهر، وهو مذهب الجماهير. فقد وجد المعنى المعلل به وهو دفع حاجة الفقير دون الحكم، وهو الوجوب. قلت: فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، والحال أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، فحينئذ تجب الزكاة فيها لأجل العروض، وهذا بالإجماع خلافا لمن شذ كابن حزم ومن نحى نحوه. والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة دون الحكم، وإنما غاير بينهما رحمه الله، لأن العلة في الأصل لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح، والله أعلم. انتهى من الإمام الشارح الحطاب، لكن بشيء من التصرف والإيضاح. قلت: والتحقيق أن التعليل بوجوب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير من التعليل بالحكمة لا بالعلة، وقد تقرر أن الحكم لا يعلل بحكمته بل بعلته، لأن الحكمة غير منضبطة ولا مضطردة ولا منعكسة، بخلاف العلة فهي منضبطة مضطردة منعكسة إلى آخره. وأما تفصيل الشرط المتعلق بالحكم فأشار إليه بقوله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، انتهى. قلت: فهذا شرط يتعلق بحكم الأصل من حيث كونه تابع للعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود وهذا هو الإثبات، والعدم وهذا هو النفي. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وهذا هو الطرد والاضطراد، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا هو العكس والانعكاس. وعليه فلا يصح أن نقيس حراما على حلال، ولا حلالا على حرام، ولا واجبا على مستحب، ولا مستحبا على واجب، لعدم التساوي بين الأصل والفرع في الحكم نفيا وإثباتا. واعلم أن هذا الشرط أعم مما قبله في العلة، فهو يشمل النفي والإثبات، لكن بناء على امتناع التعليل بعلتين وفاقا للمصنف رحمه الله في العلل الشرعية. وأما ما قبله فخاص بوجود الحكم عند وجود العلة. مثال تعليل الحكم بعلة واحدة: تعليل تحريم شرب الخمر بالإسكار، فهي مضطردة كلما وجد، وجد التحريم، ومنعكسة كلما انتفى الإسكار انتفى التحريم. وأما إذا كان الحكم معللا بعلتين فأكثر لم يلزم منه انتفاء علة واحدة معينة منها. أقول: وأما إذا كان الحكم معللا بعلتين فأكثر لم يلزم منه انتفاء علة واحدة معينة منها، انتفاء الحكم لثبوته بالعلة الأخرى، كتعليل إيجاب الوضوء، بالبول والغائط والريح والنوم. فهذه علل أربعة، فلا يلزم من تخلف واحدة منها تخلف الحكم وهو نقض الوضوء، وكتعليل تحريم النكاح بالنسب والرضاع والمصاهرة، فهذه ثلاث، فلا يلزم من تخلف واحدة منها أو اثنين منها تخلف الحكم وهو تحريم النكاح لثبوته بالأخرى. والخلاصة أن مصنف إمام الحرمين يشترط في الحكم أن يكون مماثلا للعلة نفيا وإثباتا. فإذا كانت العلة نفيا كان الحكم نفيا، كأن تقول: الكلب لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، فقد تساوى الحكم وهو لا يصح رهنه مع العلة، التي هي لا يصح بيعه، إثباتا. وأما إذا كانت العلة إثباتا والحكم نفيا فيصح أيضا القياس بالاتفاق، كأن تقول: الثبوت، الثوب يصح رهنه، هذه علة مثبتة فلا يبطل بيعه، وهذا حكم منفي. وأما العكس بأن كانت العلة نفيا والحكم مثبتا ففيه خلاف بين الأصوليين والفقهاء، فطائفة قالت يجوز التعليل بذلك، وأخرى قالت لا يجوز، وهو اختيار إمام الحرمين رحمه الله، انتهى من الإمام العبادي من الشرح الكبير ومن شرح الورقات للدكتور الشتري حفظه الله. والآن مع تفصيل المسألة الخامسة والأخيرة من هذه المسائل الخامسة: هل العلة أمارة للحكم فقط أم أنها جالبة له والحكم هو المجلوب لها أو لا؟ قال المصنف رحمه الله في تفصيل ذلك: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. قلت وعرفها بنحو هذا الإمام الباجي فقال: العلة هي الوصف الجالب للحكم. وعند الإمام البيضاوي والرازي هي الوصف المعرف للحكم بحيث يضاف إليه، وقيل إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها، وبه قال الغزالي وسليم الرازي، وقيل هي الباعث، للشارع على شرع الحكم، وقد اختاره الإمام الآمدي وابن الحاجب والحنفية. والخلاصة أن المعتزلة يقولون بأن العلة هي المؤثرة بذاته في الحكم بناء على قاعدتهم الهدامة التي تقرر أن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة، المبنية أيضا على مسألة، التحسين والتقبيح العقليين، بل قالوا تجلب وجوبا، على الله، وأن أهل السنة يقولون هي الجالبة للحكم تفضلا من الله، وهو مذهب الجماهير، وإن اختلفوا فيما بينهم، فطائفة منهم تقول تجلب بجعل الله وأمر الله لا بذاتها، كما قال الإمام الغزالي، وزيفه الإمام الرازي بأن الحكم قديم، وبأن العلة حادثة، والحادث لا يؤثر، لا يؤثر في القديم، انتهى من العبادي. وطائفة تعبر عن ذلك كما رأيت بالمعرفة للحكم، وهذا أصرح من التعبير بالجالبة، لأنها تحتمل هي بنفسها أو لا. وطائفة تعبر بأنها الباعثة عليه. فالإسكار مثلا ليس أمارة فقط كما قال البعض، بل هو معرف للحكم وهو التحريم، أعني تحريم الخمر والنبيذ وجودا وعدما. ولذلك إذا صار الخمر خلا أصبح مباحا ناظرا للإحالة، فهو قبل أن يصير مسكرا مباح، فإذا ظهرت فيه القوة المسكرة وصار خمرا أصبح حراما. وقد تقرر أن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما، وأن الشروط التي قيلت في العلة بلغت 24 شرطا، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن الشروط المتفق عليها في العلة أن تكون العلة مناسبة للحكم، ظاهرة منضبطة مضطردة متعدية غير قاصرة لم يلغي الشارع اعتبارها. وخلاصة خلاصة أن العلة هي الجالبة للحكم، وأن الحكم هو المجلوب للعلة، انتهى من الإمام الزحيلي والعبادي، لكن بنوع من التصرف والإيضاح. خاتمة، ختم الله علينا وعليكم الإيمان والإسلام، وبها أختم. اعلم أن باب القياس عظيم، في حاجة إلى مدارسة طويلة عميقة معمقة، ليس الآن محل بسطه، وسيأتي على المفتاح تسليط الضوء عليه بأكثر مما هنا. وأن باب العلة في هذا الباب من أحسن المسائل الأصولية وأصعبها وأدقها، فهناك شروط للعلة أوصلها الأصوليون إلى 25 شرطا كما ذكرنا، وهناك فروق جوهرية بين العلل والحكم وطرق إثباتها، كما بين السماء والأرض وبين العلة والسبب والحكمة. وهناك مسالك العلة، أعني الطرق التي يسلكها الأصولي القائس بحثا على علية الوصف، أي كونه علة، وهي تسعة: النص، الإجماع، الإيماء، الصبر والتقسيم، المناسبة، الطرد والدوران، تنقيح المناط. وأن هناك فروقا جوهرية أخرى بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط، وأن هناك اعتراضات كثيرة على القياس، فالرازي حددها بأربعة، وأما ابن الحاجب فأوصلها إلى 25، إلا أنه قال إنها ترجع إلى ممانعة أو معارضة وإلا لم تسمع. وأما الشوكاني في إرشاده فذكر منها 28 اعتراضا، والجمهور ذكروا هذه القوادح بعد مسالك العلة. وأما الإمام الغزالي فلم يذكرها رحمه الله في المستصفى، لأنها أنسب بفن الجدل والمناظرة، كما قرره رحمه الله هناك. وأن القياس في بعض الأمور لا يجوز اتفاقا وإجماعا كالغيبيات، وفي أمور أخرى فيه خلاف كالحدود والكفارات والرخص والمقدرات، وفي الأسباب والموانع والشروط والعقليات إلى آخر ما هنالك، انظر جمع الجوامع وشراحة. وأن أهل الأصول تعرضوا للمصلحة والمفسدة ولمعنى المقصود وتقسيمه إلى ضروري وحاجي وتحسيني بإطناب وإسهاب. وعلى هذا ركز إمام المقاصديين الإمام الشاطبي في الموافقات، ففصل وأبدع، وهذا أيضا ما فصله سلطان العلماء العز رحمه الله، العز بن عبد السلام والإمام الغزالي وابن تيمية وغيرهم، انظر كتب المقاصد. وبما ذكرناه أيها الأبرار ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 29، وإلى الدرس 30 بحول الله نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 25 من شهر صفر 1440 هجرية، 3 من الشهر 11/2018 ميلادية، واليوم يوم السبت قبيل المغرب، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.